أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حج أبو بكر الصديق بالناس في العام التاسع من الهجرة، وكان معه 300 من المسلمين، وكان المشركون لا يزالون يحجون البيت بعضهم يعني. ولحق به علي بن أبي طالب ليقرأ على الناس الآيات الأولى من سورة التوبة، قرأها عليهم في منى 36 آية، وتنبه الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وطبعا انتم عارفين في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة، يعني التجارة هتقف، مش هيجوا المشركين وما فيش تجارة، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. برضو فيها البيان بالنسبة لأهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أصبح دلوقتي معنى الكلام ده بقى إن الجزيرة العربية بالكامل ما فيهاش شرك، إشراك ما فيش، المشرك إما أن يسلم وإما أن يقتل. فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هم الأربعة، مش الأشهر الحرم اللي هي رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، أشهر الحرم اللي هم الأربعة اللي هم ادهولهم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، خلاص يا إما يسلم. وزي ما قلنا العهد العام خلاص خدوا فرصة فيه 4 أشهر بس، وبعد كده مفيش. وأما العهود الخاصة فأتموا عهدهم إلى مدة، زي ما سيدنا علي قال لهم في الخطبة اللي خطبها بعد ما قرأ 36 آية: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فهو إلى مدته. أما أهل الكتاب فكان نظامهم في الجزيرة العربية أمر من اثنين: إما الإسلام، وإما أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية، والجزية كانت هتبقى مقابل أن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وأن يدفع عنهم المسلمون أي عدوان ويحموا أموالهم وأعراضهم ونسائهم وأولادهم وأرضهم وممتلكاتهم حماية كاملة، حمايتهم كحماية المسلمين، ولهم ذمة الله ورسوله، ومقابل هذا بيدفعوا الإيه؟ الجزية. ده كان النظام. وعاد أبو بكر من هذه الحجة، ودخلنا بقى هنخش في العام العاشر طبعا بعد الحج مباشرة، المحرم بقى هنبتدي نخش في العام العاشر. قبل ما نخش في العام العاشر عاوزين ندي فكرة عن حاجة حصلت، اللي هو الكذابون. الكذابون كانوا ثلاثة، واحد منهم اللي هو طليحة الأسدي زعيم بني أسد، وده ادعى النبوة وتبعه ناس من بني أسد، لكن لم يلقى إليه مال. بعدما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أبو بكر بعث له جيش، وكان الجيش ده علي خالد بن الوليد، فشتتهم وداهم يعني ما يستحقون، فتاب طليحة الأسد، تاب طلحة دولة طليحة الأسد وأسلم بعد ذلك، وعد الإسلام وحسن إسلام هكذا يقولون. الثاني الأسود العنسي. الأسود العنسي كان في اليمن. اليمن انتوا فاكرين انه لما اتكلمنا عن اليمن ورسول كسرى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من عامل كسرى على اليمن وكان اسمه بزان، قلنا وبعت له النبي صلى الله عليه وسلم عرف وقال له ده كسرى قتل وانتهينا وعرض عليه الاسلام فاسلم واصبح عاملا وسلاحا لليمن بعد 3 ايام وضربت وبقى فيه ملك لليمن اسمه بدهان. واحد تاني اول ما مات بدهان راح قايم الاسود العنسي وادعى النبوه وكان يعمل بالسحر واباح محرمات وحاجات زي كده وتابع اناس. كل قبيله بقى تقول لك شوف قريش طلع منهم واحد نبي عمل ايه؟ خضعت له الجزيره العربيه بالكامل ومغانم بقى واغنام والاعشار عشر الارض والزكوات والعز في وجهه نظرهم. فكل قبيله بتطمع انها تعمل ايه؟ تعمل كده. اول واحد يدعي النبوه يمشي وراه يقول لك يمكن ايه؟ نعمل زي ما ابوك عمل. اسود العنسي خد ناس اللي تبعوه وطلع وتقدم ووصل الى نجران. نجران كان عليها ابن بدهان وريثه فقتل الاسود العنسي وبنى بامرأته مرات ابن بدهان خدها لنفسه اتجوزها وفاتت الايام وقتلته زوجته انتقاما لزوجها السابق اللي وقتله وفهم انها بقى هتخضع له وتبقى فطبعا ما نسيتش هو قتل جوزها فتربصت بيه لحد ما خدت الفرصه وجابت اجله. ده الاسود العنسي. اما مسيلمة الكذاب فانتوا عارفين طبعا انه جه في وفد وسابوه بره على الرحل يعني معناه انه يعني ما هوش على المستوى انه يخش يتكلم. وبعدين راح وادعى النبوه وبعدين بعت له 2 وقال له ان الارض بيني وبينك وجعل الامر بعدك كلام من ده عارفين الكلام ده. ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسيلمه الكذاب ده في اليمامه من قصته بقى واستنى بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه زي طلحه ولا طلحه الاسدي لما خالد راح له وسيلمه رخت حصلت معاه بقى ايه حدوته بعد كده في خلافة أبي بكر الصديق وقتله وحشي الذي قتل حمزة. أهل الله. يجي بقى نقول بدأ يجي ذي القعدة. بدأ يجي ذي القعدة قرر النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا بوحي أن يحج. طبعا خلاص تطهر البيت. الأصنام هو كسرها في سنة 8 من الهجرة لما راح في فتح مكة وخلاص انتهينا ما بقاش فيه مشرك يخش البيت والاخر. فأذن في الناس بالحج فبدأت الناس تفرح انهم هيحجوا بقى حجة الاسلام وهيحجوها مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهيتعلموا المناسك منه. فبدأت الناس تيجي بقى كتير قوي من كل اطراف الجزيرة العربية حتى اجتمع بالمدينة الناس قالوا 90,000 والناس قالوا 114,000. ضربت لهم الخيام خارج المدينة ما دخلوش المدينة المدينة ما تسعش. فضربت لهم الخيام خارج المدينة ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقينا من ذي القعدة يعني يوم 25 ذي القعدة خرج راح ذي الحليفة وخرجوا الناس كلها معاه طبعا وبات في ذي الحليفة وأصبح ثاني يوم أحرم من ذي الحليفة أنتوا عارفين. ثم لبى حين بعثت به راحلته قائمة بعد صلاة إيه؟ صلى الظهر في المدينة أربعا وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين قبل كده كان الإحرام أيام العمرة. ففي المرة بتاعت الحج دي باتوا في ذي الحليفة وقاموا بعد كده في اليوم التالي توجه النبي صلى الله عليه وسلم والناس وخرج النبي بنسائه جميعا. بنسائه ايه؟ جميعا. اللي هم التسعه. بعد كده الناس بتمشي وزي ما قيل في الاحاديث ودرسناها سواء ان سيدنا عائشه كانت بتقول لا نرى الا الحج. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى شرف. عارفين شرف طبعا. عارفين شرف؟ وصل الى شرف فامر الناس ان يجعلوها عمره الا من ساق معه الهدي. ومشي ودخل مكة، وصل مكة لأربعين خلونة من ذي الحجة، يعني بعد 4 أيام من شهر إيه ذي الحجة، يعني الرحلة خدت لها تقريبا 9 أيام أو 10 أيام. أنت طبعا مش عاوزين نتطور في الموضوع، الحجة دي درسناها إحنا في البخاري كاملة مش كده، درسناها سوا، وعارفين إنه لما أمر الناس بأنهم يطوفوا بالبيت ويصعوا بين الصفا والمروة ويحلقوا أو يقصوا ويحلوا، أي حل يا رسول الله؟ قال الحل كله، فاكرين طبعا. والناس اتضايقت وقالت ازاي، طب ويذهب احدنا الى منى وكذا كذا كذا، عارفين طبعا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا اني سقت الهدي لايه لاحللت او لاحرمت بالعمره. مين كان احرم؟ كان سيدنا علي جاي من اليمن وقال اهللت باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ناس بتقول انه كان سائقا للهدي معه، وناس بتقول انه اشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه، كان سمعها وطاف والنبي قال له حل، قال له حل ازاي انا اهللت بهلالك؟ قال له حل يا علي، قال له انا اهللت بهلالك يا رسول الله وقلت كذا، فاشركه في هديه. وفي طبعا ناس بتقول انه قال له تحل، قال له لا انا اهللت بهلال رسول الله، قال له سقت الهدي، قال له ايوه سقت الهدي، روايتين يعلم الله. المهم ادى المناسك ومعروف ان هو راح بعد كده عرفه، وكان يوم جمعه، ونزل في اليوم ده بالذات في عرفه قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. وفي اليوم ده خطب النبي صلى الله عليه وسلم زي خطبه الجمعه، لكن ما كانش صلاه جمعه، انما صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ظهر وايه وعصر مش جمعه، ولذلك القراءه كانت ايه سفي، انه ظهر وعصر مش جمعة. وخطب خطبة بيسموها خطبة الوداع. خطبة الوداع تضمنت أمور، أهم الأمور دي هنقولها طبعا كلها مهمة، لكن ما نستطيع نقوله يعني. هو كان بيتكلم وفي واحد اسمه ربيعة كان بيردد ويزعق، وبيقال انه كان دايما يسأل يلفت نظر الناس ويقول اي يوم من هذا، اي شهر من هذا، اي بلد من هذا، يقولوا الله ورسوله اعلم، فيقول اليس البلد الحرام، اليس الشهر الحرام، اليس يوم النحر، فعارفين طبعا الكلام ده كله، ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ادي اهم حاجه. الحاجه الثانيه وضع الربا، كل ربا موضوع، واول ربا تحت قدمه ربا العباس عمه، عباس كان بيتعامل بالربا في الجاهليه، والدماء الجاهليه كلها موضوع، اللي بقى ما فيش فار، ما فيش اسمها فار خلاص، التاخي والتحابب والتوادد، والعام الناس كلها المسلمون متاخين متوادين متحابين، الكل بيهتف بهتاف واحد لبيك اللهم لبيك، الدين جمعهم والف بين قلوبهم، مفيش حاجه اسمها دم بقى خلاص، ده فلان قتل فلان في الجاهليه مستنيين له عشان ناخد بالطار، مفيش كلام خلاص. زي ما وضع الربا وضع كمان ايه؟ وضع الربا لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والدماء وضعت، وقال اول دم برعه دم ابن مين بقى؟ عارفين الحارث ابن عبد المطلب؟ ابن ربيع عبد الحارث ابن عبد المطلب، كان رضيعا وكان مسترضعا في في في في بني ليث، فعبد هذيل فقتلته، فقال ايه ان دمه ده ايه موضوع، يبقى ما فيش طار خلاص، عفى الله عنا سلم. قال بقى لا يجوز الوصيه لوارث، من دون ما تقال لا وصيته لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، طبعا حديث جاب بعد كده في مواقف لكن اللي اتقال في الخطبه يعني. قال من ادعى لغير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. من ضمن اللي قالوا انما النسيء زيادة في الكفر، عارفين الآية وضرب سورة ايه براءة سورة التوبة، وقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. عارفين بقى السورة كانت متلخبطة والأيام متلخبطة، والناس بتحج في أيام غير الحج وبتصوم في غير أيام الصيام، يعني كان كله لخبطة في لخبطة لحد حجة رسول الله كان كله انتظر. عشان كده قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية اللي هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وواحد اللي هو بقى الفضل ده ورجب مضر. ايه رجب مضر؟ في بعض الكتب بتقراها يقول لك رجب مضر يعني رجب فرد، 3 متوالية ورجب مضر رجب فرد، الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. رجب مضر يعني ايه؟ بقى ربيعة كانت تخلي رجب مطرح شعبان وشعبان مطرح رجب ولخبطه. الرجب اللي مظبوط هو رجب جماعة مين؟ هي مضر. فقال ورجب مضر، ولذلك حدده الذي بين جمادى وشعبان، حدده بقى ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هو ده ده اللي مطرحه، ده مطرحه كده مظبوط مفيش تخديم وتأخير. من ضمن ما قاله في خطبة الوداع برضه إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطمع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. برضو من ضمن الكلام اللي اتقال، من ضمن الكلام الإيصاء بالنساء، استحللتم فروجهن بكلمة الله وسنة رسوله، وقال إنهن عوام عندكم. فأوصى برضو بالنساء في خطبة الوداع. ده خلصت خطبة الوداع، وبقى يقول للناس اسمعوا قولي هذا فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا. فنبه الناس. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، والناس عادت، أهل تهامة راحوا تهامة، وأهل نجد راحوا نجد، وكل الناس راحت بلادها. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بقي بقى في المدينة بقية ذي الحجة، بقية إيه؟ ذي الحجة، الأيام اللي كانت فاضلة، لأنه الحج خلص يوم 13 ذي الحجة. ورجع بقى، لما رجع وانت عارفين سيدة عائشة بقى لما حاضر فدخل عليها ولقاها بتبكي وبيبكيكي، قالت له لا أصلي، قال لها هذا أمر كتب الله على بنات آدم إلى آخره. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجع في أواخر ذي الحجة، الأيام اللي فاضلة من ذي الحجة، لو قلنا إنه قام يوم 13 وخدها 19 أيام 23، يعني كان فاضل ذي الحجة أيام. بعد ذي الحجة شهر إيه؟ المحرم. وبعد المحرم إيه؟ صفر. أواخر صفر اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكى قبل أن يشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيشا للشام، وأمر عليه أسامة ابن زيد ابن الحارث، والجيش حدد الناس وخرجهم فيه، منهم أبو بكر وعمر والمهاجرون الأولون كلهم تحت قيادة أسامة. أسامة كان سنه كم سنة؟ 20 سنة في يعني أرجح الأقوال، أكتر حاجة يعني 20 سنة، ده كان أسامة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وأمر أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء من أرض فلسطين، مجاورة لمؤتة حيث استشهد ابوه واوصاه ونبههم انه يروح ويفاجئهم ويشتتهم ويقاتل بشجاعه وبعدين يرجع ما يعرفش ويرجع، يعني ارهاب وتخويف عشان كان خايف دايما النبي صلى الله عليه وسلم من الشمال من الروم من جهه الشمال. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اسامه بدا الجيش يتجهز وبداوا الجيش لما يتجهز وما يتجهزش جوه البلد يتجهز بره بره النخبه او الفرسان والافراس هيتجهز فين؟ فين الساحه اللي تجمع الكلام ده؟ فجمع الجيش في الجرف الجرف على بعد مسافه من ايه؟ من المدينه منطقه اسمها الجرف. بنجهز الجيش بقى الناس بقى لسه ده بيجيبه ده ما تحركش الجيش وشكى او اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بدايه الشكوى دخل على عائشه فلقاها عندها صداع فبتقول وا راسها فقال لها والله يا عائشه انا وراسها ينازح معاها وبعدين بيقول لها ما ضرك لو مت قبلي او لو مت قبلي فقمت عليك فكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فطبعا شد عائشه ومقامها ومنزلتها والدلال بتاعها قالت له ايوه والله بعد ذلك تعود فتعرس باحدى نسائك في فراشك ما يعرفش تتفني وترجع فسكت ما ردش. الموضوع ده لفت نظري قوي مش فاهم مش فاهم هل كان مزاح كما يقال مش عارف هل لو قالت له اه كان حصل كان لحق بها وما كانش حصل بعد كده بقى قصه بقى الناقه ومعركه اياها ووقعه الجمل بس ما كانش مفروض ولا ما ده كل ده كان هيحصل ازاي؟ كان لازم تقول لا طبعا لكن هل بقى تامل يعني هل هو حس شاف مش عارف لكن بستغرب لها ان هو بيشتكي وبعدين المزاح بالشكل ده ما حصلش ابدا مش عارف لكن الحاجه الثانيه الغريبه اللي حصلت برضه من دول حاجتين لفتوا نظر. الحاجه الثانيه انه خرج في جوف الليل وخد معاه غلام وان كان الغلام ده له حديث بس احنا مش عاوزين يعني ما هوش موثق قوي اسمه هيب راح البقيع راح البقيع فزار اهل البقيع وسلم عليهم وهناهم هنيئا لكم ما وجدتم وحاجات زي كده. الغلام بتاعه ده بيحكي حديث بيقول ان هو قال له ان ربنا عرض عليا كنوز الدنيا كلها وما عند الله قال طب ما تختار ما كنوز الدنيا وبعدين الجنه كلام المهم لكن اللي شارك انه زار البقيع في جوف الليل ودعا لاهل البقيع وسلم عليهم كالمودع بصدق برضه لفت النظر. رجع وبدا يدور على نسائه كالعاده كل واحده تضخم لحد ما جه دور ميمونه سيدة ميمون فاشتد وجعه قوي عن سيدة ميمون فاستأذن أن يمرض في بيت عائشة. حس بقى أن هو ثقل وتعب قوي مش بتعب بقى أنه يخرج ويتنقل من حجرة لحجرة لازم يستقر بقى فين؟ في بيت عائشة. بعض الروايات بتقول أنه كان كل يوم يقول أين أنا غدا اين انا؟ غدا. فعرفوا ان هو بيتحرى يوم عائشة فأذن له بيقال، وبيقال ان هو استأذن في ان يمر في بيت عائشة مش قادر يلف بقى، فأذن له وانتقل الى بيت عائشة. وخرج قد ربط رأسه بعصابة ويتوكأ على علي بن ابي طالب والعباس ورجلاه تخطان الارض، ودخل حورة سيدة عائشة. برضو فيه لفتة هنا احنا عايزين ناخد بالنا منها، انا فكرت في الموضوع كتير قوي ما وصلتش لحد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمرض في حياته، عارفين ليه؟ طبعا مر روحي ساقه لما وقع عن فرسه وكان في متاخر، وصلى الله عليه وسلم جالسا وقال لهم انما بعد المتكلمين. طبعا مر في السنه السادسه فقد شهيته للطعام بعد قصه السحر اللي قالوها بتاعت لبيد. والقصه دي عاوز تحقيق، يعني عاوز تحقيق وتوثيق. في السنه السابعه حصلت الشاة المسمومة اللي حكيناها، فاحتجم في السنة السابعة. لكن ما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره في الوقت اللي نهى عن ثمن الدم، وشكلي ما شرحت لكم وقلت لكم طب ازاي نهى عن ثمن الدم ثم اعطى الحجام اجره؟ فاكرين لما شرحنا وقلنا انه ما فيش اجر لكنه نفعه، يعني لا يشرط، لا يشرط، يعني ممكن يحتجم ان كان عنده معهوش فلوس ما خلاص. فاكرين الكلام ده احنا قلناه؟ المهم واستدلنا بكده على انه ما يصحش انسان يبيع دمه المستشفيات والحاجات دي، يتبرع معيش لكن يبيع لا حاجه كده يعني. المهم بس ده كل ما هنالك، لكن مرض كمرض ما حصلش، ده اول مره يحدث فيه مرض. ربنا نوع المرض ايه؟ ده اللي حيرهم مش عارف. طبعا ثابت انه اشتكى من رأسه لما قال ورأسه. المهم دخل بيت سيد عائشة، وبعدين حصل بعض الاهم الناس في ولاية اسامة للجيش. ازاي شاب صغير زي ده بحب رسول الله وابن حبه؟ الناس اللي مش فاهمة بيقولوا ايه؟ طبعا مش حبه وابن حبه، يتهيأ لهم انه في غرض او هوى في تولية مين؟ الناس ما بتفهمش. اللي هم بعد كده قالوا ان عثمان ولا قرايبه، برضه مش فاهمين هو ولا قرايبه عثمان. ايوه ايوه، طب وفيها ايه؟ بس انت مش فاهم، انت اللي مش فاهم الحكمة والعلة. بس المهم فلما بلغه الهمس فنساء بقى عنده يعودونه، فقال لهم اهريقوا علي من سبع قرب لم تفض اوكيتهم سبع، لعلي اخرج الى الناس فاعهد اليهم. فجابوا قسط اللي هو مخضب بيسموه في الاحاديث، يقول لك مخضب لحفصة، جلس فيه وصبوا عليه من الماء. بعض الناس بتقول انه من سبع ابار مختلفة، والحديث عندنا لم تفض اوكيتهن، يعني محدش مسك الماء بيده، يعني الماء طافى. فصبوا عليه من الماء حتى قال حسبي حسبي، ثم خرج الى الناس. طبعا هو في الفترة اللي فاتت كان بيتحامل على نفسه ويصلي بالناس، لغايه دلوقتي برضه ماشيين واحده واحده. لما خرج بقى يحد الى الناس صعد المنبر، اول حاجه طبعا حمد الله واثنى عليه، ثم بدا الاستغفار لشهداء احد، برضه دي لفت النظر، وصلى عليهم يعني دعا لهم يعني شهداء ايه؟ احد لفتت نظر. طبعا ربنا عفا وغفر وكل حاجه، لكن انتوا عارفين احد اللي حصل من جري ورا الغنائم، اللي جري ورا الغنائم ده ورمى سلاحه بقى، رمى الدرع ورمى عشان يبقى دي فاضيه. لما جم بيجوم عليهم بقى، ده خالد بفرسان من ورا ودول جم من قدام، ما هوش حاجه دافع بيها عن نفسه. يعني عايز اقول قتل في موقف ما هوش ايه يبدو هذا، مش عارف، لكن ربنا عفى عنه طبعا مش حاجه، لكن لفتت نظر ان احنا بنحب نتامل بقى. المهم انه بدا الخطبه بالدعاء لشهداء احد والاستغفار لهم، ثم قال عن الهمس: لعمري انكم لتقولون في اماره اسامه لقد قلتم في إمارة أبيه من قبل، والله إن كان لخليقا لها كما كان أبوه خليقا له. الصيغ حسب الروايات مختلفة، هتلاقي دي صيغة ودي صيغة ودي صيغة. خلاصتها إنه بيقول لهم أنتوا بتعترضوا على إمارة أسامة بتنتقدوها، وكنتوا اعترضتوا على إمارة أبيه من قبل، هو خليق للإمارة وأبوه كمان كان خليق للإمارة. أنفذوا بعث أسامة، تنسمت الكلام وتجهزوا وخرج الجيش كله فعلا بدأ يستعد للتحرك من الجلسة. بعد ما قال دي قال سدوا الأبواب أو الخوخات، في روايات سدوا الخوخات وبعض الروايات سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر أو إلا خوخة أبي بكر. الامر خبر، في ناس بتقول انه قاموا سدوها فعلا ليقال، فلما لم تبقى الا خوخه ابي بكر وبدر البصر يعني، فجميع الابواب اللي تؤدي الى المسجد من البيوت، مش من الشارع، مش الابواب اللي بتؤدي، لا كان بيته مثلا كده ويفتح يخش على الجامع حاجات كده، فسدوا جميع الابواب وفضل الباب بتاع مين؟ ابو بكر. وبعدين اتكلم وقال إن عبدا قد خيره الله بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده فاختار ما عند الله. محدش حس، هو بيتكلم عن واحد، بيحكي لهم عن واحد الوحيد اللي بكى أبو بكر، بكى وقال له فداك أبي وأمي يا رسول الله، فقال له على رسلك يا أبي بكر، أحسن بعدين تنتقل الحدوته للناس والناس تفهم، على رسلك يا ابي يا ابا بكر. وبعدين قال ما اثنى على ابي بكر الوحيد بقى اللي اثنى عليه، قال ما احد امن علي في صحبته ومالي من ايه؟ من ابي بكر، وقال لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن ايه اخوه الايمان ممكن. ونزل من على المنبر. بعد ما نزل من على المنبر التفت للناس تاني وقال يا معشر المهاجرين استوصوا بالانصار خيرا فان الناس يزيدون والانصار يبقون على ما هم. ده بعد ما نزل من على المنبر. ثم دخل بيت السيده عائشه. والى الغد نستكمل ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وعقولنا وجميع قوانا واجعل كل ذلك الوارث منا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير اعمالنا خواتيمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال واجعلنا من اتقائك من النار ومن المقبولين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه